أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من قرأ الآية المباركة لاحظ فرقا بين العذاب والرحمة، فالعذاب مشروط ومعلق، ولكن الرحمة غير مشروطة ولا معلقة، بل هي فعلية. قال: عذابي أصيب به من أشاء، فهو مشروط بالمشيئة. إذا شئت أن أوقع عذابي على شخص لأجل استحقاقه لإفاضة العذاب عذبته، قد يكون مستحقا للعذاب ولا أعذبه، فعذابه وإن كان مستحقا للعذاب يعتمد على مشيئتي. إذا رأيت المصلحة في تعذيبه عذبته، وإذا لم أرى المصلحة في تعذيبه فلن أعذبه وإن كان مستحقا للعذاب. قال: عذابي أصيب به من أشاء، فهو ليس عذابا فعليا، إنما هو مشروط. أما رحمتي فهي فعلية، ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن الرحمة فعلية دائمة متجددة. هذه الرحمة الفعلية المتجددة لم أشترطها بشيء ولم أعلقها على شيء، جعلتها مطلقة فعلية، استحقها العبد أو لم يستحقها. كل عبد، كل مخلوق، كل موجود فهو وعاء لرحمتي من دون شرط ولا قيد، ورحمتي وسعت كل شيء، وسأكتبها للذين يتقون، بمعنى أن هناك رحمة خاصة غير هذه الرحمة العامة التي تسع جميع المخلوقين، هناك رحمة خاصة بالمتقين. حديثنا انطلاقا من هذه الآية المباركة حول العذاب الأخروي، خصوصا عذاب القبر وعذاب النار. فإن عذاب القبر قد يكون أشد من عذاب النار، عذاب القبر عذاب السجن، العاصي إذا كتب عليه عذاب القبر يسجن في قبره. المعذب في النار لا يعيش ظاهرة السجن. المعذب في النار معه الناس المعذبون يتخاطبون ويتحادثون، المعذبون في النار بينهم خطاب وحديث وتبادل للآلام وللمحن. فقد تكون هذه الشركة في العذاب في النار عامل تخفيف على من يعذب، أما عذاب القبر فهو زنزانة لا يخرج منها ولا يلتقي بأحد ولا يشاركه أحد في زنزانته. إنسان معذب في زنزانه لوحده بشتى صنوف العذاب. وبالتالي فالإنسان إذا كان في ذهنه أن عذاب الآخرة بعيد، عذاب النار بعيد، بعد وقت على عذاب النار، آلاف السنين يا الله يصل الإنسان إلى النار، فإن عذاب القبر قريب ينتظر العبد العاصي المصر على معصيته. وهو عذاب شديد. إذن نحن نتحدث هذا اليوم عن ثلاث جهات، عن فلسفة العذاب الأخروي، وعن حقيقة العذاب الدائم في الآخرة، وعن الفرق بين أثر الإيمان وأثر الكفر. نجي إلى الجهة الأولى، ما هي فلسفة العذاب؟ لماذا يعذب الله البشر؟ قد يسأل سائل فيقول العذاب له هدفان، إما التأديب وإما الانتقام. إذا فرضنا أن الأب عذب ولده بعذاب معين، أو أن الدولة عذبت مواطنا بعذاب معين، فإن هذا العذاب له هدفان، إما التأديب كي لا يعود للرذيلة والمعصية مرة أخرى فيعذب، وإما الانتقام، وكلاهما لا يحتمل في الآخرة. أما التأديب فلأنه لا معنى له في الآخرة، هذا عذاب أخروي، خب مو عذاب دنيوي حتى يصير تأديب. الإنسان إذا مضى إلى الآخرة بعد لن يعود للعمل مرة أخرى حتى يؤدب. اليوم عمل يعني في الدنيا ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل، فليس هناك مجال للعودة إلى الدنيا كي يؤدب. إذن التأديب ما إلى معنى في الآخرة، فالعذاب ليس للتأديب، كما أنه لا معنى لأن يكون العذاب للانتقام، فإن الانتقام إنما يتصور في الفاعل الناقص. الإنسان الناقص إذا أسيء إليه ينتقم لنفسه، لأنه يرى أن نفسه بعد أن أسيء إليها طرأ عليها النقص، طرأت عليها الخدشة، طرأ عليها الدنو، فهو لأجل أن يعوض. الإنسان الناقص إذا أسيء إليه يشعر بالنقص، فلأجل أن يعوض النقص الذي طرأ من هذه الإساءة يقوم بالانتقام. الانتقام يصدر من الفاعل الناقص، أما الكامل الذي لا يحتاج إلى شيء، الغني عن كل شيء فلا يحتاج إلى الانتقام، هو كامل ما حدث فيه نقص نتيجة إساءات الخلق وإساءات الناس كي يعوض نقصه بالعذاب، هو كامل لا يحتاج إلى العذاب. فإذا كان تبارك وتعالى كاملا إذن العذاب بداعي وبهدف الانتقام لا معنى له. إذن ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من تعذيب الله العاصين الفاسقين سواء في القبر أو في الآخرة؟ ما هو الهدف من ذلك؟ إذا لم يكن الهدف لا الانتقام ولا التأديب، تصوروا يا إخوان، الجواب أن العذاب في القبر والآخرة هو أثر الفعل بناء على تجسم الأعمال. كيف يعني أثر الفعل؟ هذه البذرة إذا وضعت في التراب وسقيت بالماء وأعطيت السماد، هذه البذرة تتحول إلى شجرة، تتحول إلى تفاحة. هذه مسألة تكوينية، ما له معنى نجي نقول شنو الهدف من أن تصير البذرة شجرة، هذا أمر تكويني بعد. ما دامت هي بذرة وسقيت بالماء وأعطيت سمادا تصبح شجرة، ما لم يمنع مانع تكويني، هذا أمر تكويني تولدي، البذرة تتولد شجرة، أمر تكويني. النطفة إذا التصقت بالرحم وكانت فيها حياة تتولد إنسان، هذا أمر تكويني. أعمالنا أيضا تتولد، شئنا ما بينا، مو بكيفنا، مو باختيارنا، باختيارنا أن نعمل، لكن بعد أن عملنا أعمالنا تتولد، كتولد البذرة شجرة، كتولد النطفة إنسان، ليس بيدنا، أمر تكويني. كيف؟ هذه الصلاة التي نصليها بمجرد أن تقع الصلاة القربية منا، هذه الصلاة تتحول إلى نور في القبر، شئنا أم أبينا، أمر تكويني. مثل تولد البذرة إلى شجرة تماما، مثل تولد النطفة إلى إنسان تتحول إلى صورة أخرى اوتوماتيكيا تكوينا. وهذه المعصية التي نمارسها، هذه الرذيلة التي نقترفها، معصية عقوق الوالدين، معصية استماع الأغنية المطربة، معصية ظلم الناس، معصية العلاقات الغير المشروعة، أي معصية، معصية القروض الربوية، أي معصية، هذه المعصية تتحول إلى جمرة من نار، شئنا ما بين، هذا أمر تكويني أوتوماتيكي. فلا معنى للسؤال شنو الهدف، شنو الفلسفة، مو أنت عملت عملا هذا أثره، ما في فايدة. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني نفس عملكم هو يتحول إلى جزاء إليكم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يرى نفس العمل، نفس عمله يراه، كيف يراه؟ يعني يراه بصورة أخرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، فإذا العمل يتجسم، العمل يتجسد، ليس الأمر بأيدينا، بأيدينا أن لا نعمل، كان بأيدينا أن لا نعصي الله، كان بأيدينا أن لا نرتكب الرذيلة، أما بعد أن ارتكبنا الرذيلة أوتوماتيكيا تحولت إلى قطعة من النار، قطعة من الجحيم، جمرة ملتهبة لا يطفيها إلا عفو الله، وإلا هذا أمر تكويني. ولذلك أنت تقرأ في الدعاء: اللهم ظلل على ذنوبي غمام، أحتاج لغمام، الذنب قطعة ملتهبة من النار، اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك، يعني أطفئ هذه العيوب، أطفئ هذه الذنوب، لأنها قطع مشتعلة ملتهبة، أطفئها بعفوك ومغفرتك. يعني المسألة شنو الفلسفة وشنو السر؟ ما في فلسفة، هذا مثل البذرة، بذرة تتحول شجرة، عمل يتحول نار أوتوماتيكيا. كان بإمكانك أن لا تعمل، بعد أن عملت هم بإمكانك إطفاء هذه الجمرة، إطفاؤها بطلب عفو الله ورضوانه. توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شقد أنا ملأت قبري بالجمرات الملتهبة، لأني ممتلئ ذنوب، ملأت قبري أحجار ملتهبة، جمار ملتهبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم أن تستغفر، مهم أن تتوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خلي الناس، واضح الحجارة شلون؟ الحجر إذا اكتسب الحرارة أشد من أي جسم آخر، الحجر إذا أصبح حارا أشد على الإنسان من أي جسم آخر، هذا الحجر الحار إذا وضع عليه الإنسان يقدر يثبت عليه دقيقة واحدة؟ يقدر يضع إصبعه على الحجر الحار دقيقة واحدة؟ ما يقدر. وقودها الناس والحجارة، فكيف إذا حبس في قبره لا يقدر يتحرك لا يمين لا شمال، لا يرتفع لا يروح مكان، محبوس على حجر حار. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. إذن فلسفة العذاب، سر العذاب هو تجسم الأعمال، تحول العمل من صورة إلى أخرى، من صورة مادية إلى صورة مجردة، من حالته الملكية إلى حالته الملكوتية، هكذا كل شيء كما ذكرنا عدة مرات، كل شيء إلى عنصر ملكي وإلى عنصر ملكوتي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إحنا الآن إذا نرى الحجر نرى جانبه الملكي، وهو أنه حجر مادة، لكن ما نرى جانبه الملكوتي، وهو أنه يسبح الله وإن من شيء إلا يسبح الله. كذلك أعمالنا، إحنا أعمالنا ما نشوف إلا جانبها الملكي. شنو الصلاة؟ الصلاة يعني قراءة أو ذكر، ركوع سجود. لا، الصلاة في جانبها الملكي ذكر وركوع وسجود، لكنها في جانبها الملكوتي هواء بارد يطفئ تلك النيران. إن الحسنات يذهبن السيئات، مثل الهواء البارد الذي يطفئ لهب النيران. تمر عليك الصلاة، إذا أنت صليت صلاة الليل ليلة جمعة، جت ليلة جمعة وأنت في القبر، لما جاء وقت تلك الصلاة، صلاة الليل التي صليتها والقبر يشتعل جمرا ولهبا، تأتي الصلاة كالنسمة الباردة التي تطفئ ذلك اللهب. إذن هذا الجانب الملكوتي للصلاة. كذلك المعصية، إحنا نستصغر المعاصي. تكلمية فتاة أجنبية على النت غير كلامه، كلام خمس دقائق غيره، أو مثلا يقوم بالظلم العباد بغيبتهم بالاعتداء عليهم، غير ظلم مؤقت. هالظلم المؤقت قطعة من النار، جانبه الملكوتي أنه قطعة من النار. نجي إلى الجهة الثانية من حديثنا، العذاب للكافرين المصرين على الكفر. أكو كافر مشتبه، أكو كافر مصر على الكفر، أكو فاسق مشتبه أو سولت له نفسه، أكو فاسق مصر على الفسوق. نتحدث عن المصرين، عذابهم دائم وما هم بخارجين من النار. فهنا وما هم بخارجين من النار، قد يقع الإنسان في أسئلة واستفهامات، شلون الله يعذب الناس يعني عذاب خالد وما هم بخارجين من النار؟ كيف هذا يصير؟ كيف يتناسب مع رحمة الله وحكمته وعدالته يعذب الخلق عذابا خالدا دائما؟ كيف؟ هل أشرح لك هذه النقاط؟ ما هي حقيقة العذاب الدائم؟ كيف يتحول العذاب إلى دائم؟ الفلاسفة يقولون هناك حالة وهناك ملكة. شنو الفرق بين الحال والملكة؟ الحال تقتضي أثرا مؤقتا، والملكة تقتضي أثرا دائما. شلون؟ يعني مثلا الآن أنا أزاول الشعر، تارة أزاول الشعر على سبيل الحال، وتارة أنا عندي شنو؟ ملكة الشعر. أكو واحد ينشد الشعر حال، يعني يوم من سنة يشادخ بروحه طلع له قصيدة مثلا، هذا الشعر عنده حال وليس ملكة. وهناك من الشعر عنده ملكة متجذرة في نفسه، بحيث يصدر عنه الشعر والأدب بسهولة بيسر. الحال لا تقتضي أثرا دائما، حال أثرها مؤقت. أما الملكة ما يقدر هو، إذا عنده ملكة الشعر فالملكة متجذرة في نفسه، أثرها أثر دائم، تجده في غالب أحواله ينشد بيت بيتين قصيدة، ملكته تقتضي هكذا، مثل العين التي تنبع ماء لا تقف عن نبعها. ففرق بين الملك والحال، الحال أثره مؤقت، الملك أثرها دائم، يعني اقتضاء الملكة لأثرها اقتضاء دائم. نجي إلى السلوكيات، الإخوان دول اللي قاعدين في الشمس لا تدوخوا حالكم، تعالوا منا عن الشمس، أنا أشعر كأني أنا اللي قاعد في الشمس، طاوعني تعال مني. اللهم صل على محمد أيضا السلوك على قسمين، قسم حالة وقسم ملكة، بعض السلوك حالة بعض السلوك ملكة. كيف؟ الآن مثلا أنت لاحظ أكو إنسان طبيعته الغضب لكن يتحلم أحيانا، أحيانا يضغط على نفسه أن يصبح حليما، ولا هو طبيعته شخاط، إنما بعض الموارد يتحلم يصبر نفسه يكظم غيظه. على كل حال هنا الحلم بالنسبة إليه حال وليست ملكة، ولذلك أثر الحلم مؤقت. أما الحليم فالحلم عنده ملكة، خلاص ما يقدر، ما يعرف يغضب، حتى لو بيسوي روحه غضبان ما يعرف، حليم. ولذلك يقول هذا بهيم ما يغضب ولا ينفعل، هو الحلم عنده ملكة تجذرت في نفسه إلى أن أصبح أثرها دائم. اقتضاء الحلم للهدوء وللاستقرار والاطمئنان اقتضاء دائم ليس بيده، ما يقدر يقول والله أنا ليش الشكل صرت، مو أنا عندي ملكة الحلم والحلم يقتضي والملكة تقتضي أثرا دائما، فآثار الحلم عندي دائمة، أنا دائما في استقرار في هدوء. وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كذلك المعاصي يا إخوان، بعض المعاصي حال وبعض المعاصي ملكة، تدري شلون؟ ترى أنا أعصي ربي يوم من أسبوع، يوم من شهر، يوم من سنة، هذا حال. وهذا اللي إحنا نقرأ في الصلاة ما عصيتك إذا عصيتك، دعاء الإمام زين العابدين، وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف. هذه المسألة مسألة حال، ولكن سولت لي نفسي حال. وهناك من أصر على العصيان إلى أن صار الفسق له ملكة. الآن هذا اللي يقود إلى الرذيلة يقود الولد إلى البنت اللي يسموه جرار، هذا صار عند الفسق ملكة، بعد ملكة صار، شيطان، شيطان يتحرك على الأرض. أو هذا الذي يتاجر يروج للمخدرات، شيطان يتحرك على الأرض، هذا الفسق أصبح شنو؟ ملكة متجذرة في نفسه أثرها دائم. يعتدي اليومين يريد يرجع ما يقدر، صير زين يوم يريد يرجع إلى ما كان، صار اقتضاء هذه الملكة اقتضاء غالبيا أو دائميا. أو هؤلاء الظلمة، الواحد يستغرب شلون هذا صدام كل يوم يعدم ناس، صار الظلم ملكة بعد ما يدار، هو هذا صار عنده ملكة، صار الظلم والقتل عنده ملكة متجذرة. ذول الإرهابيين النواصب سفك الدماء عندهم ملكة متجذرة، كل يوم يقتل، كل يوم يفجر، كل يوم. إذا تحولت معصية أو الكفر أو الشيطنة إلى ملكة نتيجة الإصرار عليها أصبحت ذاتيا، والذاتي أثره دائم، صارت تقتضي أثرا دائما. وهذا هنا منطقة الخطر. ولأجل ذلك يا إخوان التفتوا، كما أن ملكة الكفر في الدنيا تقتضي كفرا دائما، كما أن ملكة الفسق في الدنيا تقتضي فسقا مستمرا دائما، نفس هذه الملكة في الآخرة، ملكة الكفر موجودة عند ما راحت، يجي في الآخرة وعنده شنو؟ ملكة الكفر. غاية ما في الأمر، هذه الملكة في الدنيا كانت تقتضي كفرا، في الآخرة تقتضي عذابا، هي نفسها الملكة. الصورة فقط اختلفت، واحنا قلنا الأعمال تتجسم، صورة فقط اختلفت. كانت هذه الملكة في الدنيا تقتضي أثرا مستمرا، هذا الكافر لو يعيش ملايين السنين يبقى شنو؟ كافر. لو الله افترض خلاه مليار سنة يعيش، يعيش كافر، لأن ملكة الكفر، صار الكفر عنده ملكة، بعد أن صار ملكة متجذرة متأصلة صارت تقتضي أثرا دائما لولا الموت. نفس هذا الكافر اللي لو عاش مليار سنة سيبقى على الكفر، هذا نفسه إذا مات نفس هذه الملكة ما زالت موجودة عنده، فهي تقتضي عذابا دائما، صور مؤلمة دائمة. إذن من وين جاء الدوام؟ جاء الدوام من ملكة الكفر. تسأل كيف هذا العذاب دائم؟ العذاب الدائم مو الملائكة كل يوم يجيبوا العذاب، ملكة الكفر عنده تقتضي عذابا دائما، كما كانت ملكة الكفر عنده تقتضي كفرا دائما. الآن افترض الكابوس اللي ناس عندهم مرض كابوس، إلى اسم هذا المرض نفسي، أنا ما أعرف اسمه بالضبط الطبي، بس إذا الإنسان مصاب بمرض الكابوس، هذا المرض إذا يتجذر وش يشوف؟ هذا كله يشوف صور مفزعة في النوم في اليقظة، ما في شيء، بس هو المرض نتيجة تجذره يخلق عنده صور مفزعة مرعبة، وهذه الصور المفزعة عذاب بالنسبة إليه لأنه يتألم منها، بس هذا العذاب ما أحد أعطاه إياه من الخارج، هو منه. من أصيب بمرض الكابوس كان مرضه سببا لعذابه، أي كان مرضه سببا لحدوث صور مفزعة مرعبة إليه كل يوم، وهذه الصور المفزعة والمرعبة عذاب بالنسبة إليه، ألم بالنسبة إليه. الكفر هالشكل، الكافر إذا تجذرت عنده ملكة الكفر فهي نفس الملكة تقتضي صور من العذاب، صور من الألم، كلها ناشئة عن ملكة الكفر. هذه الصور المؤلمة المعذبة التي ينالها الكافر في النار من؟ من عنده، أي مفاضة من ملكة الكفر التي كانت في الدنيا تفيض كفرا، الآن تفيض صورا مؤلمة مرعبة لهذا الإنسان. إذن هذه هي حقيقة العذاب الدائم. يجي الآن نجيب عن سؤالين حتى نختم الحديث. السؤال الأول، هل من الرحمة الإلهية أن يعذب الكافر الذي كفر 70 سنة أو 50 سنة عذابا خالدا؟ هل أن خلود العذاب يتناسب مع الرحمة الإلهية؟ هل يتناسب مع قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء؟ وقد ورد في الحديث عن النبي محمد إن رحمة الله لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته. فهل ينسجم مع رحمته العذاب الدائم الخالد؟ الجواب التفت لي، هناك فرق بين عذاب بين رحمة المخلوق ورحمة الخالق. رحمة المخلوق هي عبارة عن الرقة والتأثر، أما رحمة الله فهي عبارة عن إفاضة، عطاء، رحمته عطاؤه، ما عنده رقة وتفاعل. لا، الله ليس جسما حتى يتأثر أو يرق أو يتفاعل. تأثر والرقة هذه كلها من شؤون المخلوق الذي ينفعل بالأشياء التي حوله. الله منزه عن الانفعالات، فالرحمة عنده مو رقة وتأثر، رحمته يعني عطاؤه، هذا عطاؤنا فامننا وامسك، عطاء إفاضة، هذا هو رحمته. فإذا تقول بأن العذاب الدائم خلاف الرحمة، يعني خلاف الرحمة يعني خلاف الرقة، صحيح خلاف الرقة، العذاب الدائم خلاف الرقة، لكن الله منزه عن الرقة. إذا تقول الرحمة خلاف العذاب خلاف الرحمة، يعني خلاف الرحمة بمعنى العطاء، العذاب خلاف الرحمة بمعنى الرقة، صح خلاف الرحمة بمعنى الرقة، لكن الرقة لا ترد على الله. احنا حتى الظالم إذا يعذب نرق إليه، صح لو لا؟ بس هذه مو في محلها الرقة. شوف الآن الظالم إذا الحاكم الشرعي ماكو في القرآن تقطع أيديهم وأرجلهم، المفسدين في الأرض للحاكم الشرعي أن يعذبهم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو شفنا ظالم قطعت يداه ورجلاه وترك يخوض في دمه نرق له؟ لو لا، لكن هذه الرقة مو عقلائية، رقة نفسية بس مو عقلائية، لا اعتبار بها. فالعذاب الدائم خلاف الرحمة بمعنى الرقة، هذا صحيح، لكن الرقة ليست أمر عقلائي، الله منزه عن الرقة. والعذاب الدائم خلاف الرحمة بمعنى العطاء، لا مو خلاف الرحمة بمعنى العطاء. ليش؟ لأن الرحمة عندنا يا رحمة عامة يا رحمة خاصة. الرحمة العامة إفاضة الوجود الذي أحسن كل شيء خلقه، والرحمة الخاصة إفاضة الهداية لمن يستحقها. فهذا العذاب الدائم خلاف أي رحمة؟ خلاف الرحمة العامة لو خلاف الرحمة الخاصة؟ قطعا مو خلاف الرحمة الخاصة، لأن الرحمة الخاصة إفاضة الهداية على من يستحقها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا الكافر ليس مستحقا للهداية، إذن تعذيبه عذابا دائما ليس منافيا للرحمة الخاصة لأنه ليس مستحقا لها. جينا للرحمة العامة، عذابه الدائم ينافي الرحمة العامة؟ لا، الرحمة العامة إفاضة الوجود، وملكته الشقية الكافرة تقتضي العذاب، فاقتضاء الملك للعذاب من الوجود، وبما أن اقتضاء الملك للعذاب من الوجود فهو مناسب للرحمة العامة وليس خلاف الرحمة العامة. مثل الآن النار، النار إذا تخلي جسم منها يقترب شنو؟ يحترق. اقتضاء النار للإحراق هذا رحمة، رحمة عامة، لأن الرحمة العامة يعني إفاضة الوجود، وهذا وجود فهو منسجم مع الرحمة العامة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ملك عند الإيمان ملكة وهو مؤمن يعني عند ملكة الإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورة. كلا نمد هؤلاء، هذا الرحمة العامة. مثل ما الكافر أعطينا حياة وقدرة وعقل وشعور، هذا كله رحمة عامة مع أنه كافر. في الدنيا أيضا كلما اقتضت ملكته عذاب نعطيها، هذا أيضا من الرحمة العامة وجود. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا العذاب الدائم لا ينافي الرحمة. نجي الآن إلى السؤال الثاني. قد يقال بأن الجزاء على المحدود ينبغي أن يكون محدود. هذا الكفر اللي كفر به في الدنيا كان كفر محدود، 50 سنة، 70 سنة، 1,000,000 سنة، شقد يعني بالنتيجة هو محدود. الكفر الذي كفر به في الدنيا محدود، فكيف يعقل أن يكون عقابه لا محدود؟ وما هم بخارجين من النار. جزاء المحدود باللا محدود ظلم مناف للعدالة، ينبغي أن يكون عقاب المحدود بالمحدود لا باللا محدود. قد يقول قائل هكذا، الجواب التفت إليه. ذكرنا وجهين، الوجه الأول ذكرنا أن العذاب في الآخرة مو على الكفر، الكفر كان شنو؟ محدود. العذاب في الآخرة على شنو؟ على الملكة، والملكة دائمة وليست محدودة. هو ليش يعذب عذاب دائم لملكة الكفر الموجودة عنده؟ مو لأجل كفر 70 سنة أو كفر 50 سنة. كفر 70 سنة 50 سنة تحول إلى ملكة متجذرة متأصلة، وتلك الملكة دائمة، فالعذاب على ما هو دائم لا على ما هو محدود. ملكة الكفر عنده دائمة باقية، ولذلك لو بقي في الدنيا لبقي كافرا. شوف الآن نوح، مسكين النبي نوح، قد يتعب من قومه، وبعدين بعد 950 سنة طق منهم، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صار الكفر عندهم ملكة بعد، دول لا يبقى ملايين سنين ما يتغيروا، صار الكفر عندهم ملكة، والملكة أمر دائم، والجزاء على الدائم الدائم، لأن هذا اقتضاء تكويني أوتوماتيكي. وما هم بخارجين من النار، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لاحظ شلون الفرق بين المؤمن والكافر. الكافر كل لحظة تمر عليه يصنع ذنبين فيها، مو ذنب واحد، كل لحظة كل لحظة. الكفر ذنب، وترويج الكفر لأنه قاعد يروج الكفر بكفره، هذا ذنب آخر. وجزاء الترويج أشد من جزاء الذنب نفسه. إذا واحد يشرب مخدر غير إذا واحد شنو يروج للمخدرات، هذا عذابه أشد. إذا واحد مثلا بل يعصي الله غير إذا واحد يروج لمعصية الله، هذا عذابه أشد. ترويج، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به، ترويج بعد إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ترويج، كل لحظة تمر على الإنسان الكافر وهو يقول أنا كافر هذا ذنب، وبقاؤه على الكفر ترويج للكفر، لأنه يروج الكفر بين أولاده بين أهله بين أبناء مجتمعه، فهو يصدر منه ذنبان، ذنب الكفر وذنب ترويج الكفر. إذا كان ذنب الكفر محدود ويقتضي جزاء محدودا، فذنب الترويج الذي يتكرر كل لحظة ويوصل إلى ملايين الذنوب يقتضي عذابا شنو دائما. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال، سئل الإمام الصادق لماذا يخلد الكفار في النار ويخلد المؤمنون في الجنة، قال لأن الكافر آلى على نفسه أنه لو بقي في الدنيا لبقي كافرا ملكا، والمؤمن آلى على نفسه أنه لو خلد في الدنيا لبقي مؤمنا ملكا. هذا نفس الشنجيل المؤمن، المؤمن كل لحظة تمر عليه هو يصنع حسنين، الإيمان وترويج الإيمان. كل لحظة تمر على المؤمن يصنع عملين صالحين، الإيمان نفسه وترويج الإيمان عند أولاده عند ذريته عند مجتمعه عند أهله، ترويج، والترويج جزاؤه نعيم دائم. أما إذا بعد يروج المعصية هذه بعد مشكلة، هو مؤمن متدين يجي يصلي جماعة في المسجد لكن يقول له بنت ما يحتاج تلبسي عباء، ما يحتاج تتحجبي، بنتك بنت 10 سنين 12 سنة بلغت سن التكليف، لا بعد إيش صغيرة ما يحتاج هذا، لا تفشليني. يتفشل إذا التزم بالحجاب، يتفشل المسكين، بيروح إياها البحرين ولا بيروح إياها، لا تفشليني تلبس الحجاب. إذن بالنتيجة أنه الإيمان عملان صالحان، الإيمان وترويج الإيمان، والكفر عملان سيئان، الكفر وترويج الكفر، لذلك كان لكل منهما جزاؤه، هذا نعيم دائم وهذا عذاب دائم. يا أهل النار خلود، ويا أهل الجنة خلود. نجي إلى الجهة الثالثة باعتبار مناسبة اليوم. لا يمكن الجمع بين ملكة الكفر وملكة الإيمان، ما يجتمع. كيف ما يجتمعوا؟ لأن ملكة الكفر تقتضي نصرة الكفر والدفاع عن الكفر، وملكة الإيمان تقتضي نصرة الإيمان والدفاع عن الإيمان، لا يجتمعان. والطريقة العقلائية بين الناس كيف يحكمون على شخص بأنه مؤمن؟ إذا وجدوه ينصر خط الإيمان ويدافع عنه قالوا هذا مؤمن، هذه الطريقة العقلائية بين الناس. وإذا وجدوا شخصا يناصر الكفر يقولون كافر، لأنه يناصر الكفر ويدافع عنه. أليست هذه هي الطريقة العقلائية؟ لا تجتمع ملكة الإيمان وملكة الكفر، ملكة الإيمان تقتضي نصرة ودفاعا عن الدين، وملكة الكفر تقتضي دفاعا عن الكفر ونصرة للكفر. لذلك شخص واحد هم مؤمن هم يدافع عن الكفر، ما يصير. أو شخص واحد هو كافر هم يدافع عن الإيمان، ما يصير، لا يجتمعان. لو كان مؤمنا لدافع عن الإيمان، ولو كان كافرا لدافع عن الكفر. من هنا نعرف الفرق بين أبي سفيان وأبي طالب. أكو واحد مسلم منصف يقدم أبو سفيان على أبي طالب من هوان الدنيا على الله. يقول أبو سفيان مسلم لا تلعنوه، أبو طالب كافر. الله أكبر، وين الموازين العقلائية؟ خلنا من الموازين الدينية، بنجي للموازين العقلائية. كيف يعرف المؤمن والكافر؟ ومن خلال سلوكه. خلنا نمشي على العقل. شخص ناصر الإيمان والدين وتحمل في سبيل ذلك المتاعب والمصاعب، يعقل أن يكون كافرا وهو ينصر الدين؟ وشخص ألب على النبي وهو اللي خطط لمعركة أحد أبو سفيان، وظل معاديا للنبي إلى أن انكسر يوم فتح مكة، ينسب إلى الإيمان؟ إيمومني عجل هذا العداء للدين وتجيش الجيوش على الدين، كيف يجتمع مع الإيمان؟ كيف يوضعان في ميزان واحد أبو طالب وأبو سفيان؟ لو كان أبو طالب كافرا ما بذل نفسه وضحى بجاهه وبسمعته وبأمواله في سبيل دين النبي محمد. وهذا ما يرويه المسلمون، مو احنا اللي نرويه، التاريخ كله يقول أبو طالب كان يدافع عن ابن أخيه، كان يدافع عنه، خسر سمعته، خسر جاهه، خسر أمواله، حوصر. تصور إنسان كبير سن حوصر في الشعب، شعب مكة 3 سنين، لا إليهم طعام، لا إليهم شراب، لا يزاوجوهم، لا يعاشروهم، محاصرين. بنو هاشم كلهم حوصروا في شعب مكة، لا يقدم لهم طعام ولا شراب ولا يزاوجون ولا يلاقون ولا يصافحون، سجن. وتحمل أبو طالب كل هذا سبيل شنو؟ علشان شنو؟ لو كان كافرا لما تحمل كل ذلك على لأجل دين لا يراه ولا يعتقد به، وبقي متحملا لكل ذلك. والله يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كذبتم وبيت الله، نخلي محمدا ولما نصارع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. يعني هو مؤمن بمن يوم كان طفل، منذ أن كان طفلا صغيرا كان يؤمن بأن أهل هذا الطفل دينا. لما أجدبت مكة، هذه يذكرها الطبري وابن الجوزي، تاريخ أهل السنة والشيعة يذكرها، لما أجدبت مكة وأتى الناس يشكون إلى أبي طالب أنه أجدبت مكة، ماتت الأغنام، ادعوا لنا أن يمطر علينا السماء. فخرج أبو طالب وبيده غلام أبيض الوجه مشرب بحمرة، جاء به وأسند ظهره إلى الكعبة وقال: يا ابن أخي أشر للسماء بإصبعك. ولم يكن في السماء قدر قزعة سحابا، فأشار بإصبعه إلى السماء فامتلأت السماء سحابا كثيفا ثم أمطرت أهل مكة. فقال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة ولا حيفة في من خصه الله بالحب؟ وكل هذا مو دليل إيمانه، لا دفاعه لا نصرته لا أبيات شعره، لا وش دليل الإيمان عجل؟ الآن احنا خلنا نضرب مثال واضح. لو وجدنا شخصا من أهل السنة يناصر الشيعة ويدافع عنهم ويقول الإمام علي هو الأول، وش يقولوا عنه؟ شيعي لو سني؟ يقولوا شيعي، ما يقولوا سني بعد. أتحدى واحد يقول هذا سني، يقول يدافع عن الشيعة له؟ يدافع عن الرافضة له؟ ها؟ يصير شيعي لو لا؟ يقولون هذا شيعي، ما يعقل أن يكون سنيا وهو يدافع بحرارة عن التشيع وعن مبدأ التشيع وعن، لا يعقل، فهو شيعي. صح، هو شيعي. وكذلك من يدافع عن الدين ومبادئه ونبيه فهو مسلم مؤمن. ولذلك نزل على النبي الوحي: إن الله غفر لبطن حملك ولظهر أنزلك ولحجر كفلك، وهو حجر أبي طالب. واحد يتعجب يقول: ليش يقول أبو طالب كافر؟ كل ما نقول لهم ترى مؤمن يقول لا كافر. مع هذه الدلائل والبراهين والأدلة والروايات والأشعار ما زالوا مصرين. تحدث إياي أحد المسؤولين في قناة الكوثر يقول: اتصلت بمثقف سعودي، مثقف كاتب معروف يكتب بموضوعية، وهذا الكاتب علماني يعني مو ديني حتى تقول يعني إلى جذور دينية، يكتب دائما ضد المتدينين، مو ديني، أنا ما أريد أسمي بالأسماء، كاتب علماني. يقول اتصلت به قلت له: عندنا حلقات في قناة الكوثر إذا تقدر تشاركنا فيها. قال: شنو الحلقات؟ يقول: عرضت عليه عدة حلقات، عندنا حلقة عن تجديد الفكر، عندنا حلقة عن تطوير النصوص، عندنا حلقات، عندنا حلقة عن إيمان أبي طالب. قل عادي جبتها في الوسطى، ومثقف علماني ما له شغل بالدين. قال: لا أنا هذه حلقة لا ما أشارك فيها. قلت: ليش؟ قال: لأنك أبو طالب كافر. قلت له: أنت مثقف وموضوعي وأمين وتعرف التاريخ وتعرف الكلمات. قال: لا اسمح لي، أبو طالب كافر. قلت له: يعني ما عندك استعداد تغير قناعتك بالنظر إلى الأدلة؟ قال: لا. وليش أغير قناعتي يعني؟ شنو يعني؟ أبو طالب كافر. إلى المقدار. فلولا أبو طالب وابنه، كل من أجل ابنه هذا، وهذا امتد إلى يوم كربلاء. شوف يوم كربلاء قالوا إنما نقاتلك بغضا لأبيك، مبغوضية الإمام علي سرت إلى آبائه وأبنائه، إنما نقاتلك بغضا لأبيك. فأودع قلوبهم أحقادا، بدرية وحنينية وخيبرية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته. فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما. تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما. فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلاما. اللهم ارزقنا شفاعة أبي طالب، واحشرنا في زمرته وفي زمرة أبنائه الطاهرين البررة. اللهم اجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من خدمهم دنيا وآخرة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم عندك، بجاههم عندك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع، خصوصا العلامة المرحوم سيد عبد العزيز نجل الإمام الحكيم قدس سره رحم الله، من يقرأ له ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.